الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أبواب القدر، واليوم إن شاء الله نتكلم عن مبحثين مهمين، وهما تنزيه الإله جل وعلا عن أن تنسب له الشر مع أنه خلق كل شيء في الكون، والمبحث الثاني وهو أهل الفترة، هل هم من أهل النيران أم من أهل الجنان، أم هم يمتحنون يوم القيامة؟ المسألة الأولى تنزيه الله جل وعلا عن نسبة الشر. أقول هذه المسألة من أهم المسائل التي تضبط للمرء مسائل القدر، وحتى ندخل في غمار هذه المسألة الوعرة لابد من تأصيل ثلاث تأصيلات. هذه التأصيلات تزل للمرء مسألة القدر. التأصيل الأول أن الله جل وعلا له الكمال المطلق، وأن الله جل وعلا له الجلال المطلق، وأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فأسماؤه حسنى وكاملة، وصفاته عليا وكاملة، وأفعاله حسنى، له الكمال المطلق. ففعله جل وعلا له مطلق الكمال أو الكمال المطلق، هذا أول التأصيل. إذن فالله له أسماء حسنى وصفات عليا، وكل فعل من أفعال الله جل وعلا له الكمال المطلق، ولا يمكن أن ينسب إلى فعل الله جل وعلا النقص أو تسلبه الكمال، حاشا لله ذلك. التأصيل الثاني وهو مهم جدا أيضا، وهو إذا كان الله جل وعلا له الكمال المطلق، فما من فعل يفعله الله جل وعلا إلا وله حكمة نابعة من اسم الله جل وعلا الحكيم. هذا اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة كمال وهي الحكيم، يتضمن صفة كمال وهي الحكمة. إذن فإن الله جل وعلا لم يفعل فعلة ولم يخلق خلقا إلا وله في ذلك حكمة عظيمة. التأصيل الثالث، هل الشر الذي نراه ويستقبحه العقل ويستنكره الشارع ويأباه القلب، هذه الشرور التي نراها والله جل وعلا خلقها، هل هي عارية عن الحكمة، أو هي شر محض، أم هي شر نسبي إضافي؟ أقول الشر شران، أو الشر نوعان، شر محض لا خير فيه، لا خير فيه من وجه من الوجوه، وشر نسبي إضافي جزئي، أي هو من وجه شر ومن وجه آخر خير، أو من وجه شر ومن وجوه خير. مثال ذلك الثاني، شر من وجه وخير من وجوه. شر من وجه مثلا خلق الله جل وعلا المصائب والبلايا، فهذه في حد ذاتها في النسبة الذي نزلت عليه البلية أو المصيبة شر، شر بالنسبة لهذا المرة الذي نزل عليه المصيبة، لكنها خير من وجوه أخرى حسان، منها أن هذه المصيبة التي نزلت على المرء مكثرة لذنوبه، تكثر عنه سيئاته، ومنها أن الله جل وعلا أصاب المرء بهذه المصيبة ليعتبر غيره ويحمد الله على العافية، فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأ به غيري، ثم يدعو له فيؤجر على ذلك، والملك يقول أمين ولك بالمثل. أيضا المصيبة تنزل على المرء ليرتفع درجة عند الله جل وعلا، وتكون إشارة على أن الله يحب هذا العبد، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، كمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يبقى ثلاث تأصيلات لابد أن تستحضر هذه التأصيلات عندما تتكلم عن الشر الموجود في هذا الكون. التأصيل الأول، الله جل وعلا له مطلق الكمال والجلال، والله جل وعلا إذا خلق شرا لم يخلق شرا محضا ولكن شر نسبي إضافي. والله جل وعلا ما خلق شيئا إلا وله حكمة، كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله جل وعلا لما فعل هذه الفعلة كان ذلك الفعل ناجعا عن علم وعن حكمة وعلة بالغة كما سنبين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا لعلة بليغة وهي إلا ليعبدون. هذه الثلاث تأصيلات تفتح لنا باب هذه الشرور التي خلقها الله جل وعلا. هذه الشرور التي خلقها الله جل وعلا إذا نسبناها لله وقلنا أن الله جل وعلا خلقها ننسبها له إطلاقا أم نقيدها؟ الجواب أقول يرجع للتأصيل الثالث، وهو أن الشر شر محض أو شر نسبي إضافي. فننظر هذا الشر نسبي إضافي أم هو محض مطلق لا خير فيه. نضرب الأمثلة. أولا في فلسطين مثلا، وما يحدث من قتل وتشريد وهجوم جاري من هؤلاء الخنازير الذين يقتلون الطفل والشيخ والمرأة ويهدمون كل شيء أمامهم، هل هذا شر؟ هل المرء إذا وقف عنده وقال الله جل وعلا هو الذي خلق فعل بني إسرائيل والله جل وعلا هو الذي قضى وشاء كونا أن يحدث هذا لأهل فلسطين، هل هذا شر محض؟ ننظر فيه ونرى. أولا لو قلنا أنه شر محض فقد نسبنا النقص لله جل وعلا، وإذا اعتقدنا في قلوبنا بأن الله له الكمال المطلق إذا فالشر ليس بشر إيش؟ محض، بل هو شر نسبي إضافي. محط النظر وانظر هل الشر الذي يقع على هؤلاء نسبي؟ هل فيه خير؟ هل له وجوه من الخير؟ إذا تقطع النظر واعتقدت اعتقادا كاملا في ربك جل وعلا جازما بأن الله له مطلق الكمال، فاعلم أن الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بما يحدث لخير عظيم بعد هذا الشر أو لخير تابع لهذا الشر. انظروا هذه الحكم فقط ننظر إليها نمحص النظر فيها، هذه ما ظهرت لنا، وحكم أبلغ من هذه وأكثر من هذه أخفاها الله جل وعلا عنها. من هذه الحكم أولا مما حدث للفلسطينيين، أولا ليتخذ الله من هؤلاء من يرفعهم عنده شهداء وليتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا ابتلى هؤلاء بالقتل وابتلى هؤلاء بهذه الفعلات الضارية من بني إسرائيل ليتخذ منهم شهداء، ليتخذ منهم من يكون شهيدا عند الله جل وعلا. الخير الثاني، الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بما يحدث فيها ليميز الخبيث من الطيب، ليفصل بين الطرفين، فإن الله حكم عدل يفرق بين المفترقين ويساوي بين المتماثلين، ليميز الله الخبيث من الطيب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بما يحدث من بني إسرائيل ليظهر المنافق عليم النفاق، ليظهر المنافق الذي باع نفسه وباع قومه وباع شعبه ليرضي أهل الكفر دون أهل الإسلام، وليظهر المؤمن الخالص الصادق الذي باع نفسه وباع بدنه وموزته لله جل وعلا. فالله ابتلى هذه الأمة بهذه البلية من هؤلاء الأنجاس حتى يفرق بين الصف المسلم بحق والصف المنافق بحق. والله جل وعلا ما يبتلي إلا لحكمة، وهذه حكمة ظاهرة، ليميز الله الخبيث من الطيب. كثير من العملاء ظهروا في هذه البلية وهذا الهجوم الجاري، كثير من العملاء من فلسطين الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، باعوا أنفسهم ودينهم بثمن بخس دراهم معدودة، باعوا أنفسهم لغير الله جل وعلا بل لأهل الكفر، أظهرهم الله بهذه البلايا. أيضا من الحكم العظيمة فيما يحدث هناك في فلسطين إذا لقطت النظر رتب قلبك. الله جل وعلا ابتلى هذه الأمة بهؤلاء الأنجاز حتى يتحد الصف، وحدة الصف لا تأتي إلا بعد التفرق، إلا بعدما يأتي الهجوم الجاري من هؤلاء يأتي وحدة الصف. انظروا إلى الشعوب، قلوبهم كلها لأن اختلفت أجنتهم، إن اختلفت ألسنتهم، القلوب كلها توحدت على شيء واحد وهو نصرة هذا الدين ببغض بني إسرائيل ومصرة هؤلاء المستضعفين، فهذه وحدة الصف ما تأتي إلا بهذا البلاء، وهذه من أسمى ما تكون. الله جل وعلا الذي يؤلف بين القلوب وله ما يشاء فيما يفعل. أيضا من الحكم البليغة في هذا البلاء، الله جل وعلا يبتلي الأمم التي عصت والتي رعونتها قد ظهرت وخرجت عن إطار شريعة الله جل وعلا، يبتليها لترجع، لتتذلل، لتستغفر، لتتوب إلى الله جل وعلا. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والله جل وعلا يعني ما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع هذا البلاء إلا بتوبة، ليتوب الناس إلى الله جل وعلا. أيضا ابتلى الله بهذه الأمة ليبين لهم أن هؤلاء لا عهد لهم ولا ميثاق أبدا، فإنهم يعني حتى عاهدوا الله وخانوا عهد الله جل وعلا، وعاهدوا الرسل وخانوا عهد الرسل. فالله جل وعلا يبين للذين يتمسكون تمسك الحية نقول بفريقتها، الذين يقولون لابد من سلام شامل عادل، نحن دعاة سلام، نحن ما عندنا إلا السلام، ما عندنا الحرب. فالله جل وعلا يظهر لهم خطأ فهمهم، خطأ منهجهم، لأن هؤلاء لا يريدون سلاما ولا يريدون أماما، بل هؤلاء كلما اللحظات أو تهيأت لهم الظروف انقضوا على فريقتهم كما ترون بما يفعلون مع الفلسطينيين الآن. فالله جل وعلا يثبت لنا بأن هؤلاء الأنجاس مغضوب عليهم، هؤلاء الأنجاس ينقضون العهود، لا يحترمون مواثيق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليضع عيانا أمام الناس جميعا حتى لا يعمى على الشعب ولا يعمى على أحد يقال نحن نريد سلام، ما نريد خراب الشعوب، ما نريد الأرواح تظهر. هؤلاء لا يريدون شيئا، الله أظهر بين أيدينا الآن عيانا أن هؤلاء لا يريدون سلاما. أنتم تمدون بأيديكم إلى السلام وهم يرفضونها، بل يبتغونها ويقطعونها. فهذه أيضا من الحكم التي ابتلى الله بها الأمة، بأن هؤلاء يقدمون على حرب بني الإسلام ليبين الله جل وعلا أن هؤلاء لا يريدون سلاما، بل إذا توفرت لهم الظروف بانقضاء حلال الإسلام بل واستئصال الشعفة فعلوا ذلك. هذه من الحكم البليغة وهذه من الخيرات التابعة لهذا الشر. إذن فالله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، بل شر نسبي إضافي. أيضا من الشرور التي تنسب إلى خلق الله جل وعلا إبليس. إبليس من هو يعني هو من هو في الغواية والوسوسة وإضلال البشر، هذا كله شر. إذا نظرت في خلقه وفي الحكمة من خلقه فإن الله جل وعلا ما خلق إبليس إلا لحكمة عالية بليغة، خير تابع لهذا العين. ما هو هذا الخير؟ دقق النظر وانظر ترى أن الله جل وعلا حكم عدل لا يساوي بين المفترقين، لا يجعل صف الكفار مع صف المسلمين، لا يجعل التنعم لغير أهله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالله جل وعلا جعل إبليس يوسوس لهذا ويغوي هذا حتى يفصل بين المؤمن المخلص الذي باع نفسه لله جل وعلا ولا يستمع ولا يستجيب لهذه الغوايه، وبين الذي يتبع نفسه شهواتها ويتبع ابليس فيما يوسوس له. ايضا الكفر، الكفر لا يحبه الله جل وعلا ولا يريده، ولكنه شاءه كونا ايضا بحكمه عاليه بليغه، وهو ان يتحقق علم الله جل وعلا في ان الخلق منهم المؤمن ومنهم الكافر. هذه الشرور التي خلقها الله جل وعلا لم تكن شرا محضا، ولكن هو شر نسبي اضافي، اي بالنسبه للشخص الذي نزل عليه هذا البلاء او نزل عليه هذا الشر هو شر بالنسبه له، اما لغيره فهو خير. مثال ذلك ايضا القصاص، القصاص ان يقتل القاتل بالمقتول، ولي الدم يقتل القاتل بالمقتول، هذا القصاص شر لمن؟ شر المقتول فتزهق روحه ونفسه، وشر الاهل المقتول فيحزنون على ميتهم، صحيح ولا لا؟ ولكنه خير من وجه اخر لمن؟ لولي الدم الذي يتشفى من قاتل اخيه او قاتل ابنه، فهو خير له، وايضا خير لباقي الناس، فانك اذا قتلت القاتل ارتعب الناس الذين يقتعدون بغيرهم فيمنع القتل. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياه الناس يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، كيف القصاص قط فكيف يكون فيه حياة؟ حياة للآخرين. كذلك الحد، حد السرقة أو حد الرجم للجاني أو الجلد للجاني البكر، فهذا أيضا فيه حياة، هو شر بالنسبة للمقطوع، شر بالنسبة للمجلود، شر بالنسبة للمرجوم، لكن خير لباقي البشر. إذا رأى الرجل أن هذا تقطع يده في دراهم معدودة خاف على يده وامتنع عن السرقة، والآخر إذا رأى نفسه يجلد ويفضح أمام البشر عاريا بالزنا فإنه سيمتنع عن إيش؟ أن يهتك أعراض المسلمين. فإن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، ولكن خلق الشر نسبي إضافي، وهو إذا نسبته لله جل وعلا تقول هو شر أم تقول هو خير. هذه تدور هذه المسألة، والسؤال الذي أسألكم عنه، لو قلنا أن هذه الشرور قد خلقت وموجودة وما من موجود إلا وقد خلقه الله، فهل ننسب هذه الشرور لله جل وعلا؟ أتقنتم المسألة؟ يعني نقول ننسب لله تقارب. نعم. طيب أنت جبت إجابة عليها. أنا أقول لكم إذا قلنا هذا الشر، أولا لابد لها من تفصيل، هذا الشر هو شر كما وافقتم عليه أنه شر، لكن هذا الشر في فعل الله؟ هذا في فعل الله؟ هذا الشر في فعل الله؟ نعيد إجابة عن هذا السؤال، هل هذا الشر في فعل الله؟ هو من الذي خلق؟ الله جل وعلا. هل هذا الشر في فعل الله؟ هو الشر، الشر لا يكون في فعل الله، لأننا اتفقنا على تفصيل مهم جدا وهو أن أفعال الله كلها ها كمال صح، فلا ينسب لها نقص عن أحوال. وذلك كان يسلم كثيرا إذا سجد يقول سبوح قدوس، يعني سبوح يعني ما قلت سبحان الله ما قلت يطرب أسبح سبحان، يعني معنى ذلك أهزه الله جل وعلا عن كل نقص. والله جل وعلا هو السلام الذي سلم من كل عيب ونقص، القدوس الذي تقدس عن كل نقص. والإنسان كان إذا تعجب من شيء قال سبحان الله، ينزل الله جل وعلا، فأفعال الله كلها كلها منزهة عن النقص، والشر فيه وجهه نقص صح ولا لا؟ فلا تنسب إلى فعل الله جل وعلا، ولكنها أثر من فعل الله، أي تنسب إلى مفعولات الله. ففعل الله خير وكمال، مفعول الله جل وعلا فيه الشر، إذن فالشر في مفعولات الله وليست في فعل الله جل وعلا. فإذا قلنا بأن الشر ينسب لمفعولات الله ولا ينسب لفعل الله جل وعلا، فلنا طريق تأدبا مع الله جل وعلا حتى ننسبه إليه. هذه الطرق استنبطت من فعل الأنبياء وفعل متفقهة الجن. أما من فعل الأنبياء فخليل الرحمن عندما تكلم عن الشر نسبه لنفسه، وهذا باب من أبواب النسبة، تنسبه للمخلوق لا تنسبه للخالق. قال الذي خلقني فهو، الذي خلقني فهو يهدي، والذي يميتني وإذا مرضت فهو يشفيه. نسب المرض لمن؟ لنفسه، مع أن من الخالق؟ الله جل وعلا، تأدبا مع الله جل وعلا. ولذلك كان الإنسان يقول وليس الشر، متفقهة الجن أفقه من أهل الإنس. قالوا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رافضا. ثم قالوا وأننا لا ندري أشر بل الفاعل، وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسبه لمن؟ لله. والشر بلى فيه الفاعل. قال وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا علمنا الله جل وعلا تأدبا معه في مسألة الشرور ألا ننسب له وتنسبها للمخلوق نفسه، صفة له، صفة لجمل المخلوق. تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر هذه المخلوقات. يبقى الشر فين؟ في المفعولات. وأيضا قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يبقى الشر وين؟ صفة لازمة للوسواس للشيطان العين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأدب بهذه الآداب وقال اللهم إني أعوذ بك من شرور نفسي وشر الشيطان وشركه وإيش؟ وشرقه. وشر الشيطان وشركه، نسب الشرك له وشرقه، مع أن الله جل وعلا خالق كل شيء. أيضا تأدبا مع الله في نسبة الشر أن تجعله مع المطلقات، يعني لا تفرده لكن دخله في العموم. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء والشر شيء، فدخل في العموم. هذه التي لابد أن يتأدب بها المرء في نسبة الشر إلى الله جل وعلا، أولا إما أن يبني الفاعل أشر أريد بمن في الأرض، أو ينسب الشر لنفسه وإذا مرضت فهو يهديه، أو ينسب الشر لخلقه من شر ما خلق، من شر الوسواس الخناس، من شر الشيطان وشركه وشرفه. الرابع أن يجعله في العموم، الله خالق كل شيء. فإذا سألك رجل وقال خلق الله الشر ماذا تقول؟ أنا أريد إجابة وفية. أقول إذا سألتك سؤال الله خلق الشر تنكرون؟ فإذا أنكرتم أثبتتم خالق غير الله جل وعلا، وإذا أثبتتم أسأتم الأدب مع الله. لنا أن نقول نسبتم إيش النقص إلى فعل الله جل وعلا، لكن نقول نثبت، ولكن إثبات بقيد وروح. خلق الله الشر في مفعولاته، وفعل الله كله كمال وكله خير، مفهوم؟ عشان تروح قصة الخضر أيضا فيها التأدب مع الله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكر على فعله. ثم قال هو وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، طب إذا أسألت عن نفسي فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إذا نسب الخير لنفسه أحسن. الآية ظاهرة أن هي لله شكاك، لا النسبة لله جل وعلا يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. المسألة الثانية مسألة أهل الفترة، هل هم أهل الجنة أم أهل النار؟ طبعا هذا مستقى من حديث رواه أيضا أن لكائي شرح سول أهل السنة، وهو أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، المجنون في الرواية الأحمق، والثاني الهرم الرجل الهرم، والثالث الأصم، الرابع أهل الفطرة. أهل الفطرة هم الذين انقطع عنهم الوحي، ضابط أول عشان تعرف أهل الفطرة، الضابط الأول أهل الفطرة يساوي الذين انقطع عنهم الوحي، مفيش نبي نزل لهم، مفيش رسول وصل إليهم. الثاني الضابط الثاني وهو مهم جدا، لم تبلغهم دعوة نبي، لم تبلغهم دعوة نبي. يبقى الضابط الأول أهل الفطرة انقطع عنهم الوحي، الضابط الثاني لم تبلغهم دعوة نبي. هؤلاء اختلف العلماء في مآلهم. القول الأول قالوا هم معذورون في الدنيا وفي الآخرة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. وجه الشاهد ألم يأتكم نذير؟ وجه الشاهد وجه الدلالة. فين أهل الفترة من الناس دول؟ طب فين أهل الفترة؟ أهل الفترة مضبطهم يكون غزة؟ طب لا قرار مين؟ استنى، في أحد قال على العموم؟ في أحد قال بلفظه في العموم؟ ما أحد قال، كل واحد يقول لي قالوا بلى. قلت لابد أنك تبين وجه الشاهد ثم تأتي بإيش؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة عموم الداخلين، كل الداخلين لابد أن يسألوا صح ولا لا. فمنهم أيضا أهل الفترة يدخلوا في العموم، صح كده استدلالي؟ لا. طب ايش الصحيح؟ الصحيح ان العموم كل من دخل النار قد جاءهم نذير، لان ما من فوج الا واسالهم نذير. واهل الفتره لم ياتين، يبقى اذا هم ليسوا من اهل النار كما قال الباشمهندس نيام مفهوم المخالفه. نعم. طيب الدليل الثالث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ايات تشبه هذه الايات ايات كثيره جدا اخوة استخرجها، حديث يستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع به من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وجه الشاهد، وجه الدلالة، هو يقول مخلفة صح. إذا وجه الشاهد أنه إذا سمع وآمن دخل الجنة، وإذا سمع ولم يؤمن دخل النار، فهو المخالفة الذي لم يسمع ليس له نفس الحكم، حكمه يخالف. القول الثاني وعليه جماعة من أهل العلم هو ترجيح النووي أن أهل الفترة من أهل النار مخلدون في النار، واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب أيضا ومن السنة. أما من الكتاب عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الشاهد لا يغفر أن يشرك به، وجه الدلالة عموم العموم، هم اشركوا بالله جل وعلا فدخلوا في نفس العموم. قول الله تعالى ولا الذين ماتوا وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما، عامه ما خصص الكافر دون كافر، صح. وايضا الايات في ركاب ذلك كثيره، ويستدل لهم ايضا بحديث في صحيح مسلم رواه مسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اين ابي؟ قال ابوك في النار. فولى الرجل حزينا فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن أبي وأباك في النار. يبقى أبو النبي فين؟ في النار. قال إن أبي وأباك في النار. وأبو النبي مين رجاله؟ فين الأنبياء اللي رحوله؟ ما فيش معنى فين الأنبياء؟ ما أتاه النبي. شوف الرد هل ده صحيح ولا لا. المهم قال إن أبي وأباك في النار. السيوطي تعب من هذا وأورد بحديث موضوع قال إن الله جل وعلا أحيا أم النبي وأحيا أبا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه من الإسلام فأسلم وهو في الجنة. فمنهم من ارتقى وقال إن أبا طالب من أهل الجنة أيضا أسلم مات مسلما. فالمهم هذا حديث مهم جدا. قال إن أبي وأباك في النار وأبو النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتيه رسول. وأيضا حديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إذا لم يأذن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فأمه كافرة في النار. لأن ما جل وعلا قال ما كان النبي الذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. وعن ذلك فهذا هو القول الثاني وده ترجيح النووي وجماعة من أهل العلم. وادعى يعني الخرقي أو القرافي ما أذكر وادعى بعضهم أن الإجماع على ذلك أن أهل الفترة معذبون مخلدون في نار جهنم. متصورون أهل الفترة ولا لا؟ أهل أمريكا أهل الفترة؟ مفيش حد أهل الفترة خالص؟ الإنترنت غزل الناس كلها بعد 6 سبتمبر مفيش حد؟ مفيش حد مسلمش فيه في ناس هتغلق في ذلك ما يعرفوش أي حاجة للأصول أو القرود ولا لا لا أكيد فيه. المهم ولا أهل الفترة. ده القول الثاني. التخصيص في هذه المسألة التخصيص في هذه المسألة والحق الذي لابد أن يظهر هو أن أهل الفترة معذورون في الدنيا ممتحنون في الآخرة. معذورون في الدنيا ممتحنون مكلفون في الآخرة. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي غيره أربع يحتجون على الله جل وعلا يوم القيامة. أصم يقول ربي أتاني رسولك أتاني رسولك ولم أسمع شيء. وأحمق يعني مجنون يقول ربي لو الحجة هنا على الله يقول ربي أتاني رسولك وكنت لا أعقل شيئا والأطفال يحدثونني بالبعض. وهرم ثالث ورجل هرم يأتي يوم القيامة فيقول ربي أتاني رسولك وما كنت أعقل شيئا. خرق رجل كبير رجع للطفولة. والرابع أهل الفترة فطر عنهم الوحي. هؤلاء أيضا يحتجون أمام الله جل وعلا فيقولون لم يأتنا رسول ولم تأتنا دعوة. هؤلاء يمتحنهم الله جل وعلا فيأمرهم بدخول النار. هنا محل الشاهد بأن هذا خاص بباب القدر. إيه العلاقة بين هذا الكلام وبين باب القدر قبل ما أكمل الحديث؟ الإخوة لدرجة القضاء والقدر. يمتحنهم الله جل وعلا بدخولهم النار. هنا يأتي القدر. فالذين كتب الله في سابق علمه أنهم يسمعون ويطيعون ينفذون علم الله جل وعلا فيهم وينزلون إلى النار. فإذا نزلوا إلى النار كانت فردا وسلاما. والذين يعصون الله في علم الله السابق لأن الله جل وعلا أنه السلام قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فالله أعلم بهم سابقا سيطيعون أم سيعصون. والذين في علم الله جل وعلا سابق يعصون يقولون نفر من النار فندخلها فيلقون فيها. يعصون أمر الله جل وعلا فيلقون فيها. هذا حديث فاصل في الخطاب لأن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. لكن أصحاب القول الأول أو أصحاب القول الثاني ما رضوا بهذا اعترضوا قالوا كيف تأتون بهذه الأدلة على أن الفترة يكلفون يوم القيامة. أخطأتم. أولا هذه الأحاديث ضعيفة. هذا أول اعتراض. الاعتراض الثاني كيف تقولون بالتكليف في دار الجزاء ودار الجزاء لا عمل فيها ولا تكليف. كيف يكون التكليف في دار الجزاء؟ الاعتراض الثاني معلوم ان الجنة دار ايه؟ جزاء لا عمل فيها لا يصلون ولا يلهمون التسبيح فقط. الاعتراض الثالث الله جل وعلا يقول ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهل وسع الانسان ان يدخل نار جهنم؟ عقلا قد كلفه ما لا يفيقون، ليس بوسعهم ذلك، وهذا مخالف لأصل التشريع، وهو أن الله جل وعلا لو تكلف عبدا إلا إيه ما يطيق، وهو لا يطيق أن ينزل نار جهنم. هل من راد على هذه الاعتراضات؟ أولا قولهم الأحاديث هذه أحاديث ضعيفة، قول ضعيف، فهذه الأحاديث جاءت من طرق كثيرة جدا، طرق صحيحة لذاتها وطرق حسنة، وجاءت من طرق أخرى قوتها لترتقي إلى الصحيح لغيره، وأيضا جاءت طرق ضعيفة قوية من طرق أخرى، فقولهم هذه الأحاديث ضعيفة قول مطروح. الاعتراض الثاني لأنهم قالوا كيف يكلفون والآخرة دار جزاء لا دار تكليف، نقول نحن معكم، الآخرة دار الجزاء، ما هي الآخرة؟ هي المستقر، إما في الجنة وإما في النار، ولا يمنع ذلك أن يكون على العرصات تكليف، وقد ورد الشرع بذلك، فقال الله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين والمنافقين معا يقفون ينتظرون الله، فيأتي الله جل وعلا يقول أنا ربكم، بعدما يأمر الله جل وعلا كل من عمل شيئا يذهب خلفه، يكور الشمس، يكورون كلهم في النار. المهم الغرض المقصود والمقطع أو الشاهد من الحديث، يأتيهم الله جل وعلا بالعلامة التي يعرفونها، فيكشف عن ساقه جل وعلا، فينزل كل مؤمن كان يسجد سجودا مخلصا فيه لله جل وعلا فيسجد لله، والمنافق يرجع ظهره تبقى ما يستطيع إيش السجود. فهذه على عرصات القيامة تكليف، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أيضا الله جل وعلا في الاعتراض الثالث قالوا كلفوا ما لا يطيقون، نقول إذا كلفهم الله بالنزول إلى النار فهي من الله، فإذا كانت من الله فالله حكيم عليم، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ولذلك نظائر في الشر، منها فتنة الدجال، إذا أتى الدجال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال معه نار وجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يدخل إيش النار، يدخل أمر بدخول النار، هذا أمر بدخول النار وهو في الدنيا، فهذا تكليف لما يطيق. قال لا تدخل جنته فإن جنته نار، فادخله يغمض المرء المؤمن عينه ويدخل ناره يجدها بردا وسلاما عليه. أيضا احسن، بس هذه لم تكتمل انه ممكن يقول لك ففداه، لكن اوضح من هذا الله جل وعلا يامر يوم القيامه على العرصات ان يمرون من علامات ايش الجسم الصراط، والصراط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه احد من السيف وادق من الشعر، وكان مما يطاق، وهم يمرون عليه كالبرق وهو علامات جهنم. اذا فلا دليل لك ان تقول ان هذه الكلفه بما لا يطيق المرء، فان لها نظائر من الشرع. في الدنيا امر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ان يدخل نار الدجال لانها ستكون عليه بردا وسلاما، والله جل وعلا امر العباد ان يمروا على الصراط وهو احد من السيف وادق من الشعره وهو ايضا علامات جهنم. فلا اعتراض لكم، ويكون الصحيح الراجح ان اهل الفتره غير معذبين في الاخره، بل هم ممتحنون معذورون في الدنيا. طيب كيف نرد على المخالف؟ الشده في المخالفه هي حديث صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. الآن وجه الإشكال أن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، ما أتاه نبي، وأم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر ما أتاها نبي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم في النار، إن أبي وأباك في النار، فكيف نرد هذا الاعتراض القوي؟ من الرسول الذي أتى عبد الله؟ ها؟ من الرسول الذي اتى ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ارجع للضابط، انت كلامك صحيح بس ارجع للضابط الذي قلناه عشان افهم ان انت اتقنت المساله. فهمت؟ احنا قلنا الضابط في اهل الفتره، اول ضابط لم ياتهم رسول، صح؟ الضابط الثاني لم تبلغهم، صح ولا لا؟ والا نحن من اتانا؟ من الرسول اللي اتانا؟ اهل الرسول اتانا؟ من الذي اتانا نحن؟ ها بلغتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ضابط الفترة إما يأتيهم رسول وإما تبلغهم الدعوة. لو واحد جاء الآن وقال لا نفعل ما شئنا ما أتانا رسول، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، والله جل وعلا يقول وما على الرسول البلاغ المبين، ما عندناش رسول تكلم. كيف تردون على هذه الشبهة؟ أحسنت، وفي إقامة الحجة، والله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، والحجة هنا الحجة التي تقام عليهم رسالات الله جل وعلا. ومن الذي يبلغ رسالات الله؟ اما الرسل واما ورثه الرسل. انما العلماء هم ورثه الانبياء، والانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. اذا فقد بلغت دعوه ابراهيم الى ام النبي صلى الله عليه وسلم والى ابي النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يكن يعني اذا قلنا بان دعوه ابراهيم لم تبلغهم، بلغتهم دعوه من؟ عيسى عليه السلام. واحد منهم قد تنصر وهو ورقه ابن نوفل عالم النصرانيه من وين. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم سالته عائشه كما في الصحيح قالت يا رسول الله علي بن زيد بن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف، ما له يعني في هذا الفعل من اجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم الدين يعني لا، لو ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب كيف عرف ابن جدعان ان الله ياخذ بالذنب ويغفر؟ بلغه من دعوه من؟ اما موسى اما عيسى اما ابراهيم عليهم السلام. مفهوم؟ يبقى اذا هؤلاء ليسوا باهل فتره، وان تخلف عنهم الرسل فقد جاءهم دعوه الرسل. وقلنا ضابط الامر في اهل فتره اما ان ياتيه رسول واما دعوه النبي، وبلغتهم الدعوه. فهذا رد على استدلال النووي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار، وان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه ان يستغفر لامه فابى عليه، كان الله جل وعلا لم ياذن له في ان يستغفر لامه لانها بلغتها دعوه الرسل فلم تعمل بها. قد انتهينا كده، لا بقي في ابواب القدر الا الاخوه تقرا الاحاديث التي فيها ذنب القدريه لاني مش هتردها لان تكلمت فيها اولا، ثم اختبار العقيده اما الاسبوع القادم او الاسبوع بعد القادم كما تختارون انتم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.